هذه الصلوات الخمس جعلت في أوقات متفرقة، جعلت في أوقات متفرقة ليست في وقت واحد لفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل والتعب للإنسان، لأنه لو صلى 17 ركعة في وقت واحد ربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير وجه المطلوب، ففرقت في أوقات خمسة. انتبه. الفائدة الثانية ليكون هذا التفريق كفقر الشجرة، كفقر الشجرة، كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة لأي شيء لذكري، فالصلاة ذكر لله عز وجل. فلو جعلت مثلا في وقت واحد أداها الإنسان ثم بعد هذا الوقت غفل فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه إلى الله عز وجل. هاتان فائدتان في كونها إيش؟ وزعت في أوقات متفرقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.